في قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول الشارح رحمه الله: لو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البراهين لما قدر، فإن الله تعالى افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان قوله ونسي خلقه. فقوله جل وعلا: إن الإنسان يضرب الأمثلة وينسى خلقه. يقول الإنسان: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ هذا المثال الذي ضربه الإنسان ونسي خلقه، نسي ابتداء وجوده هو. وهذه الجملة من أقوى الأدلة والحجج على رد حجة المحتج الذي يقول: إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فإنه لو تذكر وفكر وتأمل خلقه لكفاه دليلا وحجة وبرهانا على قدرة الله تعالى على الخلق. يقول الشارح: قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. فكلمة ونسي خلقه هذه من أقوى العبارات التي يحتج بها على هذا الإنسان المعترض على البعث، والمفترض فيه أن لا ينسى خلقه. لو فكر في خلقه لاكتفى به دليلا وبرهانا على قدرة الله تعالى على البعث والنشور، ففيها الجواب وفيها الحجة وفيها إزالة الشبه التي تعترض على ذكر الإنسان أو على فكر الإنسان. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يحيي هذه الإنسان الذي أماته الله، يحييه الذي أنشأه أول مرة. هذا تأكيد لقوله ونسي خلقه، لأن مواجهته بقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كان المفروض فيك أن تتأمل أنت كيف وجدت في الأصل. وإذا كان الله تعالى هو الذي أنشأ الإنسان من العدم فإنه قادر على أن يعيده مرة أخرى، وهو أهون عليه. فالإعادة أخف من البدعة، وكلاهما على الله غير شاق. يقول الشارح: فاحتج بالإبداء على الإعادة، وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله تعالى: وهو بكل خلق عليم. فالله تعالى عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان الله تعالى تام العلم كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو قادر على أن يخلق الخلق من دون مواد ومن دون مكونات ومن العدم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو جل وعلا في قدرته على الخلق ليس كقدرة المخلوق، يحتاج إلى مواد ويحتاج إلى آلات ويحتاج إلى وسائل ويحتاج إلى تجميع وضم بعض الأجزاء إلى بعضها، وإنما بأمره بين الكاف والنون يكون ما أراد جل وعلا. يقول الشارح: ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد، عن سؤال ملحد آخر. يقول: العظام إذا صارت رميما، يقوله الملحد، عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث. فالجواب في هذا جاء في قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الله جل وعلا خلق الشجر الأخضر، وهو مشتمل على رطوبة و ليونة وبرودة، فيخرج منه نار حارة جافة. الله تعالى ضرب هذا الدليل على قدرته بأنه يخلق الأشياء من أضدادها، فالرطب فيه ماء وهو أخضر، ولين، ويخرج منه نار حارة يابسة. فالقادر على هذه المادة من إيجاد شيء حار في غاية الحرارة من مادة هي في غاية البرودة والليونة والرطوبة، ألا يقدر على خلق الإنسان؟ بعد أن صار رميما أو تحول إلى تراب أو صار عظاما ألا يستطيع أن يعيده خلقا آخر ويجعله إنسان سوي؟ فهذه الأشياء يمارسها الإنسان ويعيشها في حياته اليومية، أراد الله تعالى أن يقيمها حجة على هؤلاء بأن الله تعالى قد أوجد بين أيديهم شيئا يستدلون به على قدرة الله في خلق الأشياء من أضدادها، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقول الشارح رحمه الله: فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواده المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. فالعظام إذا صارت رميما يخلق الله تعالى منها إنسانا حيا رطبا يتكلم وفيه دم وفيه ماء وفيه لحم وفيه عصب وفيه كلام وفيه حياء وفيه أدب وغير ذلك، وأصله كان قبل فترة من تراب أو من عظام أو نحوها من الأشياء التي لم تأكلها الأرض. يقول المؤلف: ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الآجل الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فالله جل وعلا يقول: الإنسان حجمه صغير، وزنه حدود 70 كيلو 80 كيلو 60 كيلو أقل أو أكثر، لكن الله تعالى خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع، يعجز عن أن يخلق هذا الإنسان؟ لا والله لا يعجز. والله تعالى جعل الأدلة والبراهين أمامهم وأمرهم بأن يتأملوا المخلوقات التي تحيط بهم وأمرهم بالنظر فيها، فلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أدلة على عظم قدرة الله تبارك وتعالى. وهنا يقول: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما، وأقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى. فالأمر لا داعي للإنسان أن يتأخر في الاعتراف بالبعث. وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله دليلا آخر، فقال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا كل إنسان يعرفه ويدركه. فخلق السماوات وخلق الأراضين هو أكبر من خلق الإنسان الذي لا يسوي شيئا بالنسبة لواحد من السماوات أو واحدة من الأراضين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذه الأكثرية هي موجودة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. أكثر الناس في كل زمان من المتقدمين والمعاصرين لا يعلمون هذا الشيء ولا يفكرون فيه، وإلا لو استعملوا عقولهم وفكروا لا أدركوا ذلك. وفي موضع آخر يقول جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وهذا دليل صارخ للإنسان الذي يوجد عنده شيء من الشبه، يأمره الله تعالى بالنظر والتأمل والتدبر. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي، لم يعجز ولم يشق عليه ذلك، لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. فإحياء الموتى أمر سهل بالنسبة لخلق السماوات والأرض، والله جل وعلا لا يشق عليه شيء من ذلك، لا خلق السماوات والأرض ولا ما دونها. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لابد معه من آلهة، من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. فالله تبارك وتعالى ليس كخلقه يحتاج إلى مساعدين ومعاونين وعمال وآلات، وينتج عن ذلك مشقة، ويحتاج إلى راحة، ويحتاج إلى استعادة نشاط، بل الله جل وعلا لا يشق عليه شيء من ذلك ولا يكلفه، بل يكفي أن يصدر أمره بين الكاف والنون فإذا بالشيء قد كان. ثم ختم هذه الحجة بإخباره تعالى أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله، فقال تعالى: وإليه ترجعون. فالله ختم سورة ياسين بالتنبيه على أن كل الخلائق مرجعها إلى الله، راجعة إليه، ومردها إلى الله تبارك وتعالى، فلا منجأ ولا ملجأ ولا ملتجأ من الله إلا إلى الله جل جلاله. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله دليلا آخر من جنس هذا الدليل في سورة ياسين، وهو في سورة القيامة، وهو قوله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى والله إنه لقادر. الله تعالى يحتج بهذه الأشياء التي يعرفها الناس وهو أن الإنسان منشأ بدايته نطفة على قدرته على الإعادة. ويقول ربنا جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني أيظن الإنسان أنه خلق للا شيء، وأنه خلق فقط كالبهائم يأكل ويشرب ويمضي عمره ثم يهلك؟ لا، الإنسان إنما خلق لأشرف غاية وأنبل مقصد، وهو أن يعمر هذه الأرض بالتوحيد، أن يعمرها بالعبادة، أن يشغل وقته وأنفاسه وليله ونهاره بطاعته لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليوحدوا الله، ليعمروا هذه الأرض بما يريده الله تعالى منهم شرعا. والله تعالى بيّن لهم ما يريد وأنزل كتابا هو تبيان لكل شيء، وأرسل رسولا عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما نزل إليهم وما يطلب منهم في هذه الحياة. ولم يمت رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنسان لا يحسب أن يترك سدى، وإنما هو خلق لأجل أن يعمر هذه الحياة القليلة المحدودة المعدودة السنوات والشهور والأيام بما يقرب إلى الله وبما يرضي الله. عمر الإنسان ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتعدى هذا من أمة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وقد يموت الإنسان قبل ذلك. فينبغي للإنسان أن يعمرها بما يقربه إلى الله. ثم إن الإنسان يعلم أنه خلق من نطفة، ثم هذه النطفة مما يستقدر ويكره، لكن هذا هو أصل تكوين الإنسان. ثم كان علقة، وهي أيضا ما يستقدر، ثم كان مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم صار عظاما، ثم كسيت العظام لحما، ثم نشأ خلقا آخر، ثم ولد في هذه الأرض بأجمل صورة وأحسن تقويم، فشب ونشأ وترعرع وقام وعمل وصال وجال، حتى إذا أنه اكتمل خلقه في 40 وبلغ أشده، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنت استدل بحالك على مآلك، استدل بنشأتك على ما ستصير إليه بعد ذلك. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي هؤلاء الذين ماتوا من مئات وآلاف وملايين السنين؟ بلى والله إنه لقادر. يقول الشارح: فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته جل وعلا وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله تعالى يقول: يا أيها الإنسان، أتظن أنك خلقت عبث فقط لزيادة الأعداد؟ لا، أنت خلقت لأشرف غاية وأنبل مقصد، إن التزمت به وإلا فالوعد قدامك. وأنكم إلينا